قلبي الاسود اشبح من نارات على وطر في الدنيا زرازير وكوارث وانتو سبارس حايدين خالص رافع الجاب بس عداسة خد الغندورة والواسع قالت لي ده جاي يضرب مين ايه ربنا سيئها ولاسع انا اي حكاية هشوطة لو عندك معذر بوطة لو كده هتيجي تتكبر يبقى بتبحث على موتها منتزة وسطول عارفة المجهولة ايوة مسطولي الدرسة نضرب خرطوش تطلع مرعوش يلا اصحاب مش وتبرة بزوكة. واحنا بنزلين ببنادق واحنا بنزلين ببنادق اثبت ليهم حتى للشم وملى المضروب في دقيقة قالوا لا تموت جاي تنتشر وتلبس مظبوط روح بيها قلبنا صدع عبنا دبح صدرنا سلاح في الدقيقة منقذ لاسمي ليه ما بحله مجنون على العالم كله عقلي الدساس طلعت ومواس مش صعب انك توصل له مش صعب انك توصل له شوفوا متجرى حلالة بيتبطلوا تنطيط يا برايز قلب الموضوع عشي المنبع والنور مقطوع انا بايظ يعني ندفق ونعمر فيك هنا كتر كلام مش عايز اسأل على قلبي لاسد شفرة بتجرح في الجسد ليه كل الناس حزدانة ويا رب استر من الحسد دير بلا 100,000 مهاجم وفي اي سلوك بتاجي منتزه دي كسرت السلطة في الحرب كسرنا جمال اصل انت رياسة واجهتنا الكن دي دم دو حندوقة انسى شاب في حتتنا حودك البسطلة مباشرة ابصم على كده بالعشرة دير بلد ده رجالة واخوات دي سونو العشرة بوجي سبلة العملة النادرة وبيحفي في وقت القدرة المسا جاي من دير بالة جاي للجزيرة الخضرة احمد لنتون ده الجنتي صحبته عالدغري نزية وفي اي حكاية بيساندي محبوب عندنا في تركيا محبوب عندنا في الجيل هاب الزنجري ظابط الكلام كريم الزنجري عالم الاعلام منتزوية طلقات قوية تشهد علينا كل الايام لسه حطب على قلبي السالك في حروب ده كان ومهالك ويا دنيا الدولة يا ديكي عالدغري هنقطع هالك بحالها بتاعته المس على توكيل ناسف ده درينج زي ولاسف مثالك جولد وسام مايكل على احلى مزاج فابو يوسف كريم زبادي اخضر عن تيل ميت فل عليك يا جميل على حوده فوزة بحمد في السوق سندال وتقيل كريم زبادي توام حياتي مجدي موزة عز اخواتي انا ليا اصحاب رجاله بتبص عليا يوماتي والمس على طلعه جريئه عمره ما يخلع في الدقيقة على خالد زازا المنكس ورجولته دي نجمة مضيئة سيد السيسي ده حكاية انا شبل مادي معايا ده اللي زاول دربالة يشرب سم في كوباية مدفول غالي وورد عليه بس انا جاي البي اي بي انا والمسا لحمة دمع بس انا اصلي لحلة نزيل على اي حد بنضرب نار ساعة الحروب هتعين اوتار مثالي كمان الغنوة بيصور افلام شبحنا في جد اخلاوي مثيل على نفسك يا تمام جبت الحيرة ما احلى دار حقق لنا كل الاحلام كتب كرمنا الشعر الفاك اما البوادي تعب وتنام وشتي نجرا لحطي نزن الدماء تلعبوه